بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه وناجي إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء الأول من الجزء 13 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا ومرحبا فالدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك فالدكتور. يبدأ الجزء 13 فضيلة الدكتور عند قول الله تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. نعم. وهذه في قصة يوسف عليه السلام، فتذكير فضيلة الدكتور بما سبق في الجزء الماضي من سورة يوسف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. سورة يوسف من السور العجيبة جدا جدا جدا. نعم. أولا، قصة يوسف نفسها في ما يتعلق بالقصة كقصة واقعية لحقيقة حدثت فيها من آيات الله وعجائبه وقدرته، نعم، وحكمته سبحانه وتعالى في موضوع اللي بيحصل بين الأسرة، الإخوة بعضهم ببعض والعلاقة اللي بينهم، وإزاي بنستقي منها يعني المنهج اللي نقدر نعيش به في الحياة بعيد عن أي سلبيات حصلت في القصة من قبل إخوة يوسف وعفو يوسف وأشياء كثيرة جدا جدا. القصة في منهجيتها ذكرها القرآن، وهي من جهة المنهج صالحة للاستمرار على هذا المنهج في تقوية الروابط الأسرية. احنا بننظر لها في الإطار العام ده كمسلمين، نزل القرآن بيوضح هذه القضية. نعم. لكن الشيء العجيب ان القصة نزلت كبيان لحقيقة في إقامة حجة دقيقة إلى أبعد مما يتصور الإنسان في إلزام أهل الكتاب بالإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. لا تتصور مدى تأثير هذه القصة عند مقارنة ما عندنا بما عندهم. لأن القصة كأن فيه بالضبط واحد بيرد على ادعاء كاذب أن الرسول صلى الله عليه وسلم افترى هذا القرآن من عنده. نعم. أو علمه أحد من أهل الكتاب، أو أخذها مباشرة نقلا مما عند أهل الكتاب. فالذي يفتح ما في كتابهم الآن، نعم، كما هو بين أيدينا، كتاب موجود بين أيدينا الآن، ما تركوا على حسب كلامهم شريرة ولا واردة إلا وقد دونوها وسجلوها، وذكروا تفاصيل قصة يوسف اللي عندهم، وما فيش مرجع تاني غير ده. صحيح. يعني ما فيش كتاب تاني نقدر نقول عندكم كتاب تاني غير الكتاب المقدس ده؟ لو كان عندكم طلعوه لنا نشوف فيه. يقول لك لا، ما عندناش غير ده. طب انتوا ألزمتوا نفسكم بالده. يعني هم حتى لو عندهم حاجه يعني تحل مشاكل موجوده في الكتاب المقدس، مش هيطلعوها، ألزموا انفسهم ان هم ما قدروش يطلعوها. ما قدروش يطلعوها. حاجه تانيه بقى، خلي بالك بقى دلوقتي، ده ما كانش موجود بالنسخه دي متوفره كده من 200 سنه. يعني من 200 سنه ما حدش يعرف يمسك نسخه عربي كده. في ايه النسخ الموجودة بلغات أخرى؟ نعم. وحتى لو في حاجة مترجمة بالعربية ما حدش يعرف عنها حاجة. طيب فما بالك بقى أيام النبي عليه الصلاة والسلام، وده أصلاً ما هوش مجموع في كتاب واحد وما هوش معروف. يعني الأناجيل، رسائل بولس، ما يتعلق بالرؤى، رؤى يوحنا أو غيره، ما يتعلق بأسفار العهد القديم، دي شوية عند اليهود شوية عند، لكن المتفق عليه تقريبا أن الأسفار الخمسة موجودة عند اليهود والنصارى. نعم. فاليهود كانوا المعنيين بإيه؟ بالكلام قبل غيرهم، لأن هم مجاورين له في المدينة، والناس حفظوا سورة يوسف من مكة، والصحابة حافظينها لما هاجروا بيرجعوها، يقدر واحد يعني يغيبها كاملة وهو في المدينة. صحيح. فلو قاعد مع واحد مثلا يهودي ولا حاجة وهو بيقرأ سورة يوسف، فيقدر اليهودي يسمع كل التفاصيل اللي وردت، واليهودي يقدروا يسمعوا ويسجلوا، لأن القرآن ما بس مش وقف في حفظه على من يسمعه من العرب، لا، يعني لو واحد قرأ سورة يوسف، لو واحد بيسمعه يهودي يحفظ اللي إيه؟ اللي اتقال. اللي اتقال، لأن القرآن ميسر للذكر في كل، وهم يتكلمون العربية بطلاقة. فمسألة إن سورة يوسف كلها يسمعها اليهود ويسمعها النصارى، على اعتبار إن هم في رحلة الإيه؟ الشتاء والصيف. الشتاء والصيف بتنقلوا، فتستطيع الصورة أن تصل إلى النصارى هنا وهنا وتقام الحج على العباد. فلو فرض، لو فرض إن الكتاب ده هو كان في إيد النبي عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، بالطريقة دي، بالوضع ده، هو ده اللي سورة يوسف جاءت تتحدى، يعني مش جاءت تتحدى احتماليات، لا، تتحدى دلوقتي إيه؟ على فرض ان الصورة او ان الكتاب المقدس موجود بين ايدينا الان زي ما احنا فاتحينه كده، نعم، وقدام منا برامج في كل كلمة اللي موجود هنا، وهنا القرآن، وبنعمل احنا مقارنة بين كل آية وآية، لا تتصور كأن في واحد ماسك شغل مجموعة من اللي حرفوا الكتاب وبيدعوا ان هم عندهم اللي مش عند حد، وان الحق عندهم، وان اللي جابوا النبي عشان المفتر، لا، ده الحكايه عامله ازاي لو حبينا نشبهها، يعني واحد ماسك بدن لذبيحه وقاعد بيشفيها حته حته، نعم، فلما تيجي تشفي الذبيحه تلاقي فيها، شوف هتقدم لحمه بقى حلوه للناس، بالك ازاي؟ فتيجي تبص تلاقي مثلا في احلى حته موجوده في الذبيحه اتسرقت، المفروض اخدها، ده الذبيحه سليمه، فانا بقطع فيها علشان اجي ابص الاقي مثلا، الاقي دي ملهاش كبد، يعني معقوله هذه الكبد بتاعها اختفى؟ مش موجود، مفيش ذبيحه غير كبد. طيب الحته الطريه اللي موجوده الجميله اللي الناس كلها بتحبها مثلا من مكان معين في الذبيحه، الحته دي ناقصه نصها، انما الاقي عظم كتير، عظم موجود، العظم موجود، خد بالك ازاي، الاقي، شايف التشبيه ده؟ نعم. غير كده كمان، واحد لو خدنا تشبيه تاني، محقق ماسك واحد بيتكلم بيدعي ان هو ايه؟ صاحب الحق، وجاي يقدم ادعاء على ان هو المفترى عليه او اللي اتاخد حقه واتنهب. نعم. فالمحقق بيدور يلاقي ان هو اللي مدبر الجريمه. فيمسك الادله اللي عنده. نعم. يجي يبص يلاقي كل دليل من الادله ملعوب فيه، يا مخفي يا ايه كذا، لكن في شكل عام باين كانه هو صاحب الحق. نعم. اخد بالك ازاي؟ طيب لو فرض بقى مناظره، ان في واحد محقق جاي يحقق في القران، تمام، فقرا الصوره فلقى الصوره مكتمله، مش في اي عيب خالص، انت متاكد ان الكلام ده او الحاجات دي كلها تبعك؟ تبعي والله، تبعي، طب معلش عد الكلام تاني، بس ايه قال له الكلام ده بعد اسبوعين ثلاثة او سنة او اتنين، هو لسه تحت التحقيق في المسألة، هو بيحقق. نعم. عد لي اللي انت قلته فيما يتعلق في الجانب الفلاني ده، فيقوم يعيده تاني بوجه تاني، فيلاقي ان الكلام ده هو متطابق مع الكلام متطابق 100% بنسبة 100%. معلش معلش عيده تالت، فيعيده تالت، عيده رابع، عيده رابع، عيده خامس، عيده خامس، لغاية ما يتأكد 1000000%، ها، ان كل كلمة نطق بها هذا صادق فيه. نعم. هو ده الاسلوب لو انت حبيت تحقق في القرآن. تلاقي تكرار القصص من اجل هذه الحقيقه في اقامه الحجه. على اي واحد عايز يثبت الحقيقه، انت عايز تتعرف على الحقيقه تعال. يعني لو فرض واحد قال طب يا جماعه ما انا اقارن بين دي ودي، فاجي ابص الاقي الصوره بتتكرر. نعم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ما قال الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني. مثاني يعني ايه؟ يعني لو حققت مره واثنين وثلاثه في عرض القصة قول، معلش تاني تالت اكتب قول قول قول لغاية ما تتأكد 100% ان الكلام ده حق. نعم. وفي كل مرة بتحقق بتضيف، يعني كل مرة لما بقول الكلام فيقوله يبقى الجديد اضاف في كشف الحقيقة، مش تناقض معاه، مش تناقض معاه، ده كشفه. انما هنا بمجرد ما تقرأ، لو ده اللي بيحقق في ده، مجرد ما تقرا في كلامهم قال له ده ابرز حاجه موجوده عندهم. هم اولا بيقولوا عن سوره عن يوسف عليه السلام ايه؟ بيقولوا عن يوسف ان هو بلا خطيه شبه عيسى، في ان عيسى بلا خطيه. ده ادعاءات النصارى دلوقتي يعني، وان كان الكلام ده يعني ايه من كلام القساوسه مش من النصوص. نعم. طيب يا جماعه دلوقتي انتوا بتقولوا كلام عكس الحقيقه خالص. يوسف عليه السلام اتهم، تهم وسجن. سبب سجنه ايه؟ ان هو انتوا بتقولوا هنا ان هو مرات العزيز اتطرف عليه. طيب دلوقتي ثبتت براءته قدام الناس؟ لا، ما ثبتتش براءته. يبقى كان المفروض ان احنا نركز على قضيه براءه يوسف، وان تكون الصوره دي وصل للناس ان هو بريء، خصوصا هيبقى على خزائن مصر. فلو واحد جه قال له كده مش انت اللي كنت واخد الوليه اللي احسنت اليك وربيتك وخدتها في غرفه ومش عارف ايه وكلام من ده، هيسئ ليه؟ صحيح. يبقى لازم ينكشف قدام الناس براءه حقيقه. تصور ان مفيش اشاره واحده لبراءه يوسف عليه السلام. نعم. بس في الكتاب المقدس خالص بعد ما اتسجن، لا من اللي روضوه عن نفسه، ما جابوش سيره اصل قصه النساء اللي هم ايه، نعم، جلسوا وقطعنا ايديهن، دي مش موجوده خالص، القصه دي مش موجوده عندهم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاه عن نفسي قد شغفها ايه حبها. دي مش موجودة. مش موجودة خالص. لك ازاي؟ طيب شوف بقى، لما الملك رأى الحلم، شاف الرؤية بتاعته دي، فقالوا جابوا يوسف حلقوا له وطلع الملك وقام فسرها له خالص، وانتهت على كده القصة. لكن اللي في القرآن يقول لك لا، ده راجل بريء، ويهمه اثبات ايه؟ براءته قدام الشعب المصري كله. وبعدين دي مسألة شرف كمان. ودي مسألة شرف. وهو مش مدان. فالمفروض يسعى الكتاب المقدس إلى تبرئة يوسف من الخطية ولا إلصاق الخطية به؟ لا، تبرئته. تبرئته. هم أصلاً في الكتاب بتاعهم حاولوا بكل سبيل إلصاق الخطية بكل الأنبياء. فلما قال له ان يوسف هيبقى شبه يسوع في مساله انه بريء من الخطيه، ما اخطاش خالص، نسوا الحكايه دي فلازقوا بخطيه. صحيح. الخطيه جت منين بقى دلوقتي؟ شوف القرآن إزاي بره، أنا بقول لك اللي تكلم بهذا الكلام هو رب العالمين. نعم. عشان كده النصارى واليهود في هم أهل الكتاب في الكتاب بتاعهم ربنا مش كاشف بس التحريف على مستوى عام، ان الكتب الاصليه مش موجوده، لا التوراه موجوده ولا الانجيل موجود، الاصل اللي نزل على عيسى او نزل على موسى. نعم. ده مش موجود، يبقى بصوا في فين بقى انتوا جايبين، مش عارفكم ان ده اللي جه ده اصلا. ان المشكله الثانيه بقى في ايه؟ ان اللي موجود دلوقتي الايات القرانيه هيمنت واحاطت، حتى لفظ الهيمنه شوف بلاش اقول لك انها مسكاها، مسكاها بس مش عيب، لا ده مسكاها محيطة بها، بتحقق في كل لفظ في كل موضع في كل قضية. نعم. ايه العور اللي عندهم وايه الايات مسك عليهم ايه. فمن ضمن اللي مسكاها اول حاجة فين براءة يوسف؟ فالايات القرآنية عندنا دلت على ان لما الملك شاف الرؤيا وساق الملك اللي شاف رؤيا لما كان مع يعقوب في مع يوسف مع يوسف في السجن نجا وادكر بعد امه، يعني تذكر بعد فتره وقال له انا انبئكم بتاويلي فارسلون، ابعتوني بس وانا اقول لكم تاويلها ايه. مش هقول له بقى انا حصل لي كذا وكان في واحد عبراني في السجن والكلام من ده، لا انا اعرف اقول لكم عليها لان انا عارف المصدر. نبعتك فين؟ قال بس ابعتوني للسجن. فراح السجن فقال له يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان ياكلهن سبع ايه عجاف، فقال له على الرؤيا. يوسف اما اقولها لان هو حتى ما يهموش بقى ملك اللي قاله ما مش ملك اخبرك ازاي، قال له المعلومه كامله. نعم. بناء على وحي من الله تبارك وتعالى الى يوسف فبلغها. فلما راح قال الكلام ده للعزيز فقال هاتهولي استخلصه لنفسي، قال له لا ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن، ان ربي بكيدهن عليه. برأ نفسه الاول. هو ده المنطق، دي الحقيقة، وده اللي حصل فعلا. نعم. فالملك قال ايه الحج القصة بالظبط، ويوسف قال النسوة مش قال مرات العزيز، لان هم كلهم اتفقوا فيما بينهم على ان هم يغتصبوه يحطوه في السجن. فحقق الملك. فلما حقق الملك وجت امرأة العزيز قالت الان ايه حصحص الحق انا راودته عن نفسي. هنا بقى كل الكلام ده اثبات لبراءة مين؟ يوسف. لما ثبتت براءته قدام العالم كلها وتعرف ان يوسف راجل كريم. نعم. واتاذى الايذاء ده كله اولا، سمعه انبياء الله ظهرت. الحاجه الثانيه ان هم ناس مش كده. نعم. دول نماذج البشر. الحاجه الثانيه اتعلق به شعب مصر كله. وخدوه مثال للايه؟ الاخلاق. ظهرت براءته قدام الناس كلها. وثق فيه الملك ثقه تكاد تكون عمياء. نعم. امر اخر ان امن كثير جدا جدا جدا من اهل مصر بمثل هذا النموذج اللي يحتذى به. تصور بقى ان القصه دي كلها يذكرها القران بالتفاصيل ده، هي بيتكلم عنها، لا يشير الكتاب المقدس الى اشاره واحده. ليه طمستم السيره اللي فيها اثبات براءه يوسف وده الاصل؟ فجيه القران كمل لهم الحكايه دي. لا مش كمل، ده فضحهم. ده انتوا بتتامروا على الانبياء. نعم. يبقى الحقيقه انتوا اخفتوها. لان الحق دي حصل ودي مش ممكن يتجاهلها اي واحد هيسرد قصه يوسف. يبقى دلوقتي غير كده كمان مسألة التركيز على دعوة التوحيد في إقامة العبادة لله، وكل اللي هيجي في شأن يوسف عليه السلام هم قاعدين يتكلموا على عواطف وبتاع وكلام، حتى الكلام اللي قالوه مكتوب من أذانهم. حكاية، يعني زي واحد بيحكي قصة تاريخ من دماغه. ايه اللي حصل يا فلان؟ يخبرك ازاي؟ يقعد قالوا يحكي لا يقعد قالوا يحكي لا لا، قالوا لي وسمعت وفلان قال وتقريبا القصة كده، اخبرك ازاي؟ فهو يجمع من اللي سمعوا ومن اللي اتقال ومن هنا حتة ومن هنا حتة، وكل واحد يقول ده سمعتهم بيقولوا كذا وكذا في القصة، فقاعد كأنه قاعد على قهوة وقاعد بيلم ايه كلام الناس ويروح نعم. البيت يصيغ منه القصة. ده بالضبط واقع الكتاب المقدس، ان القصة مساغة من عدة آراء بالإضافة لرؤية الكاتب، بالضبط كأنه بيعمل فيلم زي الجماعة بتوع الأيام دي. صحيح. مؤلف قصة فيجي السيناريست أو الراجل اللي هو هيحول القصة لحوار، فالحوار ده يقعد يقول فيه قال وقيل وقال وقيل، وبعد كده يكتب، والحبكة الدرامية اللي موجودة فيها يحاول يطلعها. حتى في الحبكة الدرامية لم يوفق، لأن مش متطابقة مع الحقيقة. الحقيقة هي اللي فيها الواقع اللي ربنا سبحانه وتعالى حكاه. صحيح. فكان اللي في القرآن شيء مذهل، كل آية من الآيات راح مهيمن على حاجة عندهم، حتة عندهم، نعم، عدد سفر كامل أشياء من هذا القبيل. والله وأنا براجع القصة بتاع يوسف الكتاب بتاعهم وبقارنه بين اللي عندنا ونشوف الرسائل اللي جايه جوه الايات دي، ما كانش يخطر على بال حد خالص المساله ان انت بتتكلم عن ايه. ده كده النصارى اذا لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم او اليهود يبقى ما فيش غير اهل الجحود. ولذلك كل ايات القران اللي نزلت في كفر النصارى كلها نزلت في الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. يعني ايه؟ ان الذين لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينه، رسول من الله يتلو صحفا مطهره. كل ايات القران اللي وردت، او خلينا نقول اغلبها، في مساله التكفير خاصه بالنصارى او كده، لانهم كفروا بمين؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم. وكفر بمحمد عن علم وجحود بكلام الله وإيثار للدنيا على الآخرة. نعم. ومحاربة الله عز وجل وأنبيائه ورسله. فيجي بعض الناس يقول لك لا ده الكفر، الكفر بالله. لا، ما هو الكفر بهم مؤمنين بأن في إله، بس في اللي اتخذ مع الله تبارك وتعالى آلهة أخرى. لكن قضية الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبكلام الله الذي جاء بمحمد. جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. الكفر بكلام الله كفر بالله، والكفر برسول الله كفر بالله. نعم. فجم كثير من الشيوخ مش قادرين يستوعبوا القضية، وحولوا القضية إلى إن لا ده مش كفر. مش كفر ليه يا عم؟ مؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، مؤمنين بالله. بس هل يلزم الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم الكفر بالله؟ يلزم. هي دي النقطة بقى. لأن هو اللي وصل الرسالة، هو اللي وصل الرسالة. فكلهم كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حدش نصراني هيقول لك أنا مؤمن برسول الله. فمن كفر برسول الله فقد كفر بالله عز وجل على طول. نعم. كفر بالقرآن كلامه. وكلامه فيه الحجة والسنة. ما هي من عليه الوحي، ما هو الوحي القرآن هيشمل التفسير بالنسبة للسنة. نعم. فأنتوا بتضللوا الناس ليه؟ الآيات كلها نازلة في من كفر بآيات الله اللي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. يبقى نقول للنصارى أنتم كفرتم بنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. روحوا راجع نفسكم وابحثوا ودققوا وتأكدوا. من كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو خالد مخلد في جهنم لا يخرج منها ابدا. نعم. ما تجيش تلومني وتقول لي انا بكفر الناس وكذا. انتوا كفر، انتوا امنتم برسول الله ولا كفرتم برسول؟ احنا كفر برسول الله خلاص. مؤمنين بيسوع انت حر، بس تعرف ان انت ايه؟ كافر برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ما تجيش تقول لي بقى لا ده كراهيه وما... انت كافر بالرسول صلى الله عليه وسلم، انا مؤمن بعيسى مؤمن بموسى، ها انت مؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ يوم البابا يطلع يقول لك انا مؤمن بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به، ده عنده محبه وتسامح. ها كده عندك محبه وتسامح، يبقى انت كده عندك محبه وتسامح، يبقى انت كده راجل عاقل. نعم. انما بغير كده لا. هتقول عندك عقل، عندك عقل بس لا ينفعك في الاخره. وبعدين فالدكتور يعني مثلا انا لما لو بتخيل النصراني، حال النصراني اللي عايش حياته كلها في الكتاب المقدس، او يسمع مثلا قصه يوسف عندهم يسمعها كتير بقى طول عمره، ويجي يسمع قصه يوسف عندنا سوره يوسف، على طول هينتبه للاختلافات. يعني مش زينا مثلا، احنا عشان عارفين القصه هنا فنيجي نشوف القصه هنا يبقى في امور كده. لا، النصراني اللي عاش حياته في الكتاب المقدس فقط ويجي يسمع القصه يلاحظ على طول الاختلافات، وتبدا على طول اسئله تتراود في ذهنه، هيقول في النهايه ان لا يمكن ان القصه اللي عنده تكون سليمه، ناقصها حاجات كتير في زي موضوع تبرئه يوسف. مش ممكن يكون ده جايبه من عنده؟ هل يكون محمد جايب الكلام من عنده؟ فلا يمكن، مستحيل. ما عشان كده بقول لك ايه الوصول بهم لحال، هم بيحاولوا يقول لك ان يستغلوا الضغط النفسي على الدول في احراج اقتصاديا، في احداث مشاكل لها اشياء من هذا القبيل. نعم. في استغلال جهل بعض المسؤولين في انه مش عارفين دينهم كويس، خد بالك ازاي، وظنهم ان الكل بيعبد الله خلاص، فالمسؤول جاهل مش عارف. مش عارف اصلا يعني ايه كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. الكفر برسول الله معنى الخلود في جهنم، هو مش قادر يتصور الكلام. ليه؟ لان ما ترباش على العقيده اللي يقدر يميز بها المقارنات ويبين عندك اهو. عشان نتكلم عقلاء دلوقتي، يا جماعه افتحوا ده وافتحوا ده والصحه خدوه، وقولوا لي لو في واحد كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد سمعه من القران وقارنه باللي عنده، نعمل معاه ايه؟ تصرف معاه ازاي؟ ده بيحب النبي عليه الصلاه والسلام ولا بيحب الناس ولا بيحب الخير للناس ولا ده بيكره الخير للبشريه؟ وقلبه مليان دود واسود، بيكره الخير لنفسه وبكره الخير لنفسه. نعم. وعايز الناس تبقى عبيد له ومتبعه له بكل الوان الحيل. هي دي النقطه الاساسيه. انما اللف والدوران ما يجيبش نتيجه. ما يجيبش. شوف يعني انا لو المعاني دي كانت وصلت لي من زمان. انا جايز انا اشتغلت في التفسير الاعتقادي اهو يعتبر في اخر حياه الواحد. لو كان الواحد يعرف الكلام ده هو من بداية حياته ربما تغير الاتجاه خالص. نعم. في ان يبقى عايش بس لمقارنة اديان. ومقارنة اديان بطريقة حديثة وتنشر. لان هو ده الحرص على مين؟ على البشرية حقا. يعني الناس كتير هيجي وقت بالاوقات لما يتنبهوا الى هذه الكلمات، والحرص على النصارى لان ده اشد ما يمكن ممن يرغب فعلا بالصدق الحب للنصارى والحرص عليهم ان يخلوهم يقارنوا مع كلام الله عز وجل. انت باين لكم يا اخوان ان الكلام ده مش مظبوط، وان انتوا كده هيفكوا خير عظيم جدا جدا بعدم الايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. وده الخير مش عشان نزود عددنا او ان احنا نقول الدنيا، لا ده علشان خاطر كنتم انقذوا انفسكم من النار من عذاب الله لما تقابلوه. الحياه بتعدي، ولا تنتبهوا لمساله ان الناس تضل لكم تقول لك ابعد عن القران ما تسمعوش لا ما اعرفش ايه. اوعى اللي بيقول لك كده حريص على نفسه، هو عايزك تبقى عبد عنده اسير عنده فوقه. الدنيا ما تسيبوش حال، مهما بلغت فيها من مال بتموت، مهما بلغت من طول عمر بتموت. نعم. مهما بلغت من جمال وشهره وكلام من ده ومال بتموت. انا بستغرب في ملوك اوروبا والناس دي، الناس دي ازاي يعني لا تدرك هذه الحقائق. هو ملكة فلان البلد الفلاني او ملك البلد الفلاني ده لما يموت مش بيحمل اوزار الناس دي كلها؟ صحيح. طب هيقول يا ربنا يوم القيامة هيقول يا يسوع؟ يسوع بيقول لك اقرا فتشوا عن الكتب. نعم. ما تفتش. لكن هو اصرار على ان يكون على هذا الحال يؤثر الدنيا على الاخره. طيب احنا قلنا اللي علينا ونصحنا. لذلك نرجع بقى لايه؟ لقصه يوسف فيما يتعلق ب تبرئته. تبرئه يوسف عليه السلام. نعم. يبقى من ساعة ما القصة هنا طبعا الحقيقة اللي حصلت جاله ساقي الملك لما شاف الرؤية وقالوا له أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة اعتذكر بعد نسيان فترة طويلة أنا أنبئكم بتأويل فأرسلون يوسف أيها الصديق. نعم. يبقى دلوقتي المسألة جت على إيه؟ على إن خدوني ودوني ليوسف مش إنني بقى أنا اليوم أتذكر ذنوبي وأنا حصل لي كذا سعادة الملك وحصل كذا وما حصل كذا وفي الآخر قالوا لي إيه؟ طب هاتوا يوسف ده. فراحوا جري جابوا يوسف وحلقوا له إيه؟ ولبسوه عشان يدخل على الملك. كأن يوسف عليه السلام مستني أي فرج. لا وغير كده كمان يعني بتاع فرص ان يعني يتخذ ايه فرصة. انما هنا لا مش بتاع فرص يوسف ده هو ساعة ما راح وبعدين لو قال له ده كان في واحد عبرانة هيأولها وش دراك ان هيأولها الملك يصدقه ازاي يبقى لازم الاول يروح ليوسف يقول له على التأويل ويجي يقول له التأويل عندنا لان كل الكهنة السحرة وكله عجز عن التأويل فقال بس ابعتوني هو نفسه تلاقيه راح للسجن فراح السجن هناك فقال يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان ياكلهن ايه؟ سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخرى يابسات لعلي ارجع الى الناس لعلهم يعلمون. نعم. ده علم مش هيكتمه وربنا علمه اياه. قال تزرعون سبع سنين اولها على طول مباشره لا قال له دي جايه منين ولا الملك قال ايه ولا ماشي. ممكن يكون قال التفاصيل دي بس التفاصيل دي ما تهمناش احنا يهمنا ان دي الرؤية الاساسية اللي عليها هتتحرك مصر وخطة يعني مش هنقول خطة خمسية بقى ولا بتاع لا خطة 20 سنة قدام رؤية 20-30 رؤية 20-30 30 في ايام موسى في ايام يوسف يعني. نعم. فلو في خطة لصلاح البلد نعم ما يتأخرش عنها نبي بغض النظر عن اللي هيحصل لان لاحظ ان العناية الالهية في التدبير الكوني ربنا سبحانه وتعالى اخفى اشياء لاظهار حكمته ما هو كان ممكن يظهر ليعقوب ابنك فين وبيعمل ايه صحيح لكن لو اظهر الكلام ده ليعقوب هيبعت اخواته هيدور عليه دوروا عليه وهيجي بنفسه وهيقول له روح للملك قول له كذا كذا قصه كذا كذا فهتنمي فهيرجع له هو ايه شاب يبقى تعقلت الحكمه في ان هو يهيمن على مصر وينقذ الشعب المصري من ايه من كوارث مش كده طيب يبقى ربنا اخفى حكمته واللي مكتوب في اللوح المحفوظ عشان تتم هذه الحكمه ويظهر ابتلاء الخلق نعم ابتلى يعقوب في الصبر على فقد ولده ابتلى اخوة يوسف عشان يتوبوا ويرجعوا ابتلى امرأة العزيز في جمال يوسف وخلي بالك مش بس يوسف اللي كان جميل اخواته برضو كان واخدين نفس الجينات صحيح بس جمالهم ما يوصلش لمين لجمال يوسف جمال يوسف ويوسف كان آسر للقلوب بيسرق قلوب الناس مش بيسرقهم بروح ياخدها يعني لا تعلقوا بيه تعلقوا بيه واحد عنده نوع من الحضور والهيئه والجمال اللي يقعد يتكلم معاه ما عينه ما تروحش يمين ولا شمال ايه من ايات الله عز وجل فاخواته حقدوا عليه بسبب هذه وكان اصغرهم فابوه بيبقى حريص عليه اكتر من اخوته كل الكلام ده ربنا سبحانه وتعالى أظهره لتعلم الحكمة. نعم. وحكمة ربنا العظمى في من يستقيم على منهجه ويتقي الله عز وجل في قوله وفعله ويعبد الله ويستعين به. وده كان شأن يعقوب وشأن يوسف. فدلوقتي هم جايين يسألوا عن سؤال، قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكل ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. دي من عند يوسف. يعني علم أخبره الله إن بعد 7 العجاف هينزل مطر كتير جدا جدا وهيطلع خير كتير جدا جدا، والخير اللي هيطلع الناس هتشرب من خيرات الله تبارك وتعالى والعصائر والأشياء اللي زي كده، لأن رؤية الملك توقفت عند 7 سنين. ده جايب حاجة كمان زيادة، زرع وسرع عجاف، عشان الملك يعرف إن ده جايب وحي مش جايب السحر. ده في حاجة جديدة. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصر. فلما أخبرهم على الخبر وخد الرسالة راح ادها للملك وقال الملك ائتوني به. نعم. طب هاتوا الرجل ده، حاجة غريبة خالص ما سمعناش عنه. طبعا ده مكانته بقت أعلى منين؟ من كل المقربين من الملك. نعم. سواء كانوا كهنة أو سحرة أو غيرهم، أو ده عرف اللي محدش عرفه، وجايب حاجات ومعلومات، ده يعرف إيه اللي هيحصل بعد 7 العجاف كمان. يبقى عايز أوضع خطة استراتيجية، يبقى هاتوا دي نسأل لهم نستفسر منه كل حاجة. نعم. فلما جاءه الرسول قالوا لا، ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. فممكن مثلا الصورة اللي هم صوروها في الكتاب المقدس ان يوسف استغل فرصة المسد ويندوا عليه، فقام رايح على طول وحلقوا له ونظفوه ولبسوه كان عشان داخل على الملك يعني. فاقول لك ازاي عارض الملك يزعل، يقول لك لا ارجع على ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. مين ده اللي بيعترض على الملك ويقول لك تعالى تقول له لا؟ اللي فسر لك الرؤية اللي عجزت عنها، فده حاجة مش عادية يعني. يبقى الحق يؤتى إليه. سبحان الله. فتعزز يوسف بالحق. وما أنزله الحق عليه. احترموا الملك عبده. قالوا الأول روح اسأل، قول لربك فرعون ده ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. الأول سجنوني ليه؟ أنا عملت إيه؟ والمؤامرات بتاعتهم. فمعروف طبعا، لأن التفاصيل دي مش محتاجة بقى. فذهب الملك وأخذ يتحرى وجمع كل النسوة، والنسوة دول مين؟ وآتوا فلانة وآتوا فلانة وآتوا فلانة وآتوا فلانة، وبدأت تتكشف أشياء فات عليها سنين. فهاتوا مرات فلان. تخيل بقى مرات فلان ده قائد. وهاتوا مرات فلان، اخي بالك ازاي ده بيعمل ايه؟ نوع من شد الانتباه عند كل المصريين. وكل القادة هيحترموا نفسهم، هيتعاملوا مع يوسف بعد كده بايه؟ بمنتهى الاحترام. شوف الرسالة بتاعت يوسف كان الفوائد بتاعتها ان جمعت كل النساء اللي قطعن ايديهن مع امرأة العزيز. فدي يعني فضيحة كبيرة. مش الكلام لا يعود على المرأة، يعود على كمان جوزها وعيلتها وصورتها كاملة. نعم. تعالوا تعبتوا في الراجل وكمان تسجنوه. فتخيل بقى لو كانوا مثلا 10 أو 15 واحد وكلهم من علية القوم. تأثير الكلام ده ورد فعله على الناس رهيب. نعم. وبين يدي الملك واللي بحقق فيها الملك شخصيا، لا ده عملية بقى يبقى القصد هنا ان يوسف اراد ان يثبت براءت من هذه النبوة. وإن اللي افترى عليه ما بيدومش. وإن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيرفع العباد. نعم. وكل الكلام ده يخلي كل الناس حتى لو كانوا كفار لا يؤمنون بدين يوسف يحترموه. وده اللي حصل. فالملك جابهم قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه. والتعبير القرآني إذ راودتن يوسف عن نفسه مش تعالى اتضع معي. لا راودتن يوسف عن نفسه. انت تفهم بقى ايه اللي حصل يتقال تحت اللفظ ده. ما هو كده يقولوا تعالوا انتوا عايزين تختصبوا يوسف ليه؟ عمل لكم يوسف وانتوا عايزين تختصبوه لاخر تروح تحطوه في السجن. ينفذ اللي انتوا عايزينه يفضل قاعد في السجن. ايه اللي بتعملوه ده؟ حاسبه. لكن قال ما خطبكن اذ راودتن يوسف عن نفسه. قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. يبقى قالوا احنا معاذ الله احنا صراحة ما شفناش اطهر ولا انظف ولا اجمل من يوسف ومن اخلاق ده. قالت امرأة العزيز الان ايه حصل حق يعني ظهر وبان واصبح مرئيا للعيان. ما عادش حاجة مستخبية. ممكن بيان الحق غير حصحص الحق. حصحص الحق يعني ايه؟ يعني تشوف كده كأن كل حاجة أصبحت مميزة لدرجة إنها لا تخفى على حد. كشفت. أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم. الكلام هنا من كلام امرأة العزيز متواصل. نعم. وبعضه قالوا من كلام يوسف وإنه لمن الصادقين وقفت على كده. فيوسف قال ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. دي على فكرة فيها شوف الصياغة يعني. أولا دي مش عند النصارى. يعني النصارى قاموا مسقطين الحتة دي. كل الجزئية دي كل ما يتعلق ببراءة يوسف قدام الملك شالوها عشان يلزقوا تهمة بيوسف. طب انتوا اصلا بتقولوا ان يوسف شبه ايه؟ يسوع. شبه يسوع ما فيش له خطية. وده معناه زي ما اقول لك كده ان انا سامع الكلام ده من ايه القساوسة بتاعتهم هم. نعم. ان محاولات وصف الانبياء بالبشاعات دي محاولات لا تكاد تنقطع. كأن في واحد عامل مؤامرة على انبياء الله. نعم. مؤامرة فعلا. وساعة ما تقرأ من تاريخ إبراهيم عليه السلام لغاية قصة يوسف في الفترة دي كم مؤامرة حصلت في بيت إبراهيم عليه السلام. إبراهيم اتجوز أخته طلعت سارة أخته من أبوه مش كده؟ نعم. طيب يعقوب سرق بقرية أخوه عيسو مش كده؟ أيوة. واتجوز أختين واتجوز أختين كبيرة وصغيرة. وبعدين مش كده وبس ومراته سرقت الأصنام بتاع لابان. وهو سرق أغنام خاله. وهو خد أغنام خاله. لا غير كده هم عندهم بنت اسمها دينا. يعقوب له بنت اسمها إيه؟ دينا. فلما رجع فلسطين دينا ديت مشت مع واحد ابن ملك المنطقة اللي جنبه المجاورة ليه. فالمهم في النهاية اغتصبها على حسب كلامهم يعني اغتصبها. فلما اغتصبها راح اعتذروا ليعقوب وعايزين يصلحوا الموضوع وايه ويجوزوها له. فيعقوب خدعهم قال لهم احنا مش مشكله ولا حاجه ممكن الكلام ده بس احنا ما نقدرش نجوز بنتنا الا الواحد يكون ايه مختون. فلازم كلكم تتختنوا. فالملك اتختن وابنه اتختن وكل الايه الرجاله اللي في المدينه كلهم اتختنوا. فاولاد يعقوب جم بالليل بعد ما الناس دي مختونه كلها واستغلوا فرصه ختانهم انهم مش عارفين يتحركهم وقاموا ذابحينهم كلهم. فعملوا مجزره. نعم. عشان ايه ينتقم لاختهم بطريقه يعني زي كده. وبعد كده لما خلفوا ال 12 ولد رأوبين رأوبين لابن راح البكر. أه؟ لابن البكر رأوبين ولا يهوذا؟ رأوبين البكر، رأوبين اللي هو راح زنى بثمارة، اللي زنى بثمارة ده يهوذا، يهوذا دي مرات ابنه. أي إنما رؤوبين عمل إيه؟ اغتصب ولا زنى محظية أبيه. أيوه أيوه راح مع زلفة ولا اسمها بلها، بلها مع بلها حاجة زي كده. أي راح دخل على مرات أبوه وخلف منها ولا ما خلفش؟ خلف منها برضه، مش كده برضه؟ أنا مش فاكر. لا لا مش فاكر. لكن هو البشاعة في إن مرات يعقوب يزني بها ابنه. ايه ده؟ وبعد كده يهوذا يروح لسمارة مرات ابنه وياخدها في ليلة أنس زي ما بيقولوا أو حاجة زي كده، وبعد كده إيه يدخل عليها ويخلف منها، ويخلف منها وتقول اللي أنا دلوقتي حامل من الراجل ده، ده الخاتم بتاعه لما راح يطلبها علشان ياخدها في ليلة يقضيها معاه، أو سهرة حمر زي ما بيقولوا. مش عارف الدنيا بتبعت من عنده معتنا يعني. ده الكلام ده اثناء ما كان يوسف في مصر. نعم. كان اخويا يهوذا معاك في الدنيا هناك. طب انتوا ليه حريصين على انه تخلي الدنيا كلها نجاسه في نجاسه كده؟ يعني انا اقرا كتاب المفروض يبقى هدايه، تيجي تقول لي الاقي صوره صوره صوره صوره قذره جدا جدا، صوره ما تحملهاش انسان. صحيح. في مجتمع كله نجاسه، ليه عايزين تخلوا مجتمع الانبياء نجس كده؟ ليه لما نيجي نقرا في قصه لوط يبقى فيه النجاسه دي؟ ليه لما تعرف اي موضع تعرف في داود عليه السلام تطلع النجاسه، تعرف سليمان تطلع النجاسه، ايه اللي ينكر لمرات القائد ويزني بها؟ ليه عايزين توصف الانبياء بان هم كلهم صورتهم صوره بشعه كده؟ نعم. التعليل الوحيد اللي عندهم بيقول لك ايه؟ عشان دول كلهم بشر وفيهم الخطيه، فلازم الرب ينزل يخلص الناس من الخطيه. طب انتوا قلتوا بقى هما بيقولوا يوسف شبه ايه يسوع في انه ملوش خطيه. نعم. نسم يبرؤوه من الخطيه. يبرؤوه من الخطيه. ليه؟ لان مش موجود عندهم. وبعدين ساعه ما تقرا يا جماعه انتوا بتتكلموا عن ايه؟ ده دي صوره متعمده لتضييع منهاج النبوه. نعم. عشان خاطر التثليث والخطيه وعبوديه المسيح. يقوموا يتامروا على الكتاب كله من اول لاخر كده، يعني حاجه غريبه قوي قوي. ولذلك لما جاء القران اعاد للانبياء مكانتهم وهيبتهم اللي هم نماذج بشريه يحتذى بها، وبين ضلال من كفر بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالدليل. خد بقى عندك بقى، ما فيش سوره من سور القران تقريبا، اغلب سور القران، الا وهي مهيمنه هيمنه تامه على كل ما عندهم صغيرا كان او كبيرا. نعم. حتى اشياء بتقراها تيجي تبص تلاقي الايه حملت رساله، راح الحاجه ما حدش منتبه لها خالص، ما ينتبهش لها القسيس، كانها تصيب هؤلاء بيأس من انهم يتجرؤوا بس كلمه واحده على القران. صحيح. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ايه؟ دينا. اللي يحس بالنعمه دي، اللي عايشه، اللي شافها، اللي قرأ، اللي قارن، اللي دقق، دي لا تتخيل متعه القراءه فيه. والله لا تفوقها متعه. صحيح. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. ده يصدق من قول امرأة العزيز وتقصد يوسف. إنني ما خنتوش أهو، قلت الحقيقة قدام الناس كلها. وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ذلك ليعلم العزيز، إما يكون من كلام يوسف، أني لم أخنه بالغيب في زوجته. بس هو عرف لأن هو كان حاضر التحقيق، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، ودي ما ذكرتش في عند النصارى، مع انها برت ايه؟ يوسف. يوسف ايه؟ اقرا قصه يوسف عندهم مش موجوده، ما ذكرتش ليه؟ فكأني في واحد بيقول ايه دلوقتي ماسكه كده، تخيل كده لما يكون انت مهيمن على الكتاب عندهم، فبتقول لهم في الموضع الفلاني دي هقول لكم كذا وكذا وكذا. والموضع ده انتوا ما ذكرتوش. ما ذكرتوش ليه؟ هيرجعوا لنفسهم. طيب والحته دي، الحته دي فيها كذا وكذا وكذا. واللي بعده هسيبها لكم. قولوها لهم. فمش هيعرفوا يقولوها. او يجي يقولوها لان اللي عندهم فعلا في الحته ديت شاهد لايه؟ صحه القصه. مش كل يعني اللي ماسكهم قاعد بيقلب فيهم كده. صحيح. لا الحته دي نسيبكم انتوا تقولوها لكم. فتيجي تبص تلاقي القصه عندنا جت عند حته معينه كده، ها؟ وقامت واصله موضوع انت بتحتار في السؤال بتاعه. زي اللي هيجي بعد شويه كده. طب دي جت ازاي؟ اسالهم هم، خليهم يجاوبوا. لانهم ادرى باللي عملوه، هم اساتذه في التحريم. نعم. يعني شوف الحته دي مثلا زي قول الله تعالى ايه؟ قالوا ان يسرق يسرق فقد سرق اخ له من قبل. عن يوسف عليه السلام هتيجي بعد شويه. طيب سرق ايه؟ ربنا يسيبك ما اذكرهاش. قولوا لهم. لان بيقولوا ان ام يوسف حطت خطه لسرقه الاصنام، ها؟ وخدت الاصنام من ورا يعقوب، وابوها اللي اسمه لابان جه يدور على الاصنام ما لقاهاش، فخبتها فين؟ قامت قاعده عليها وقالت معلش يا بص انا عندي الدوره مانيش قادر اقوم، وهي قاعده على الايه؟ على الاصنام. فوصفوا مرات نبي، زوجة نبي، بابشع الاوصاف. نعم. انها مجرمه. يعني هم اساتذه فين؟ في اختراعات الاسباب. فاسالوهم يوسف ليه اتهموا اخوته بالسرقة؟ اخوته اتهموه بالسرقة. نعم. ولك ازاي؟ وبعدين هم غير كده كمان حكايه السرقه ديت موجوده عندهم، يعني خلي بالك من النقطه ديت، ان مساله اتهام يوسف بالسرقه او ان يوسف كان وضعه كذا وكذا موجود عندهم اركان القصه في ان هو خد صواع الملك يوسف، قال لفتياني ضعوا ايه؟ الصواع بتاع الملك. اللي هي الكاس بتاع الملك او كده يعني، في رحل اخيه. دي موجوده عندهم. فهم عندنا في القران قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل. فما اشاروش الحته دي لان مش عارفين يالفوها، خلاص الكتاب اتكتب. فكان القضيه هي مساله اشاره الى اساليبهم في التحريف. يبقى اسالهم بقى يوسف سرق ايه؟ ان شاء الله فضلتونا نتطرق لها في موضعها. جزاك الله كل خير، ربنا يبارك فيك وفي عملك. نشكر الساده المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وسقط البصيره. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله.